وهذا دليل على أن ما جئت به ليس بشيء. هكذا يعاند المعاندون وقالوا لهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. معجزة هود ليست أمرا حسيا أو ماديا، ولكن كانت معجزته التحدي الذي يشعر بأنه سبحانه وتعالى معتمد على الله وواثق به ولا يخاف من كيدهم. وهذه المعجزة تعتبر من أقوى المعجزات، وإن لم تكن مادية كناقة صالح. ولما قالوا ما قالوا قال لهم قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون. كيدوني جميعا مجتمعين ثم لا تنذرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ربي وربكم، أنا مربوب وأنتم مربوبون، توكلت عليه فكيدوني جميعا بدون أن تعطوني مهلة. مثل هذا التحدي لا يحصل من إنسان عادي إلا من نبي يعتمد على الله سبحانه وتعالى الاعتماد الكل الواثق في ربه سبحانه وتعالى أنه سوف ينصره، وإن كادوهم سوف يكيد لهم كما كاد ليوسف عليه السلام كذلك كدنا ليوسف. هكذا قلبوا منه وهم يريدون آية حسية مادية كناقة صالح، ولكن عند العقلاء هذا أبلغ في التأثير. وقالوا لصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قبل أن تقول ما تقول، كنا نرجو أن تكون فينا سيدا مطاعا لما نرى فيك من العقل والاتزان، فإذا بك تفاجئنا بهذه الدعوة الجديدة. هكذا جادلوا. وقالوا لشعيب أصلاتك، وفي قراءة الجمهور أصلواتك تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا، أي دينك. عبروا بالصلاة لأن الصلاة من أعظم شعائر الإسلام، شعائر الدين. وقيل لأنه كان كثير الصلاة، لذلك قالوا له أصلاتك التي تكثر منها، أو دينك الذي من أهم شعائره الصلاة، وأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ استفهام إنكاري، استفهام إنكاري فيه قلب الحقائق، كأن ما هم عليه هو الحق وما جاء به هو الباطل. هكذا أهل الباطل دائما يقلبون الحقائق. يقول الشيخ فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه مما دعت إليه الرسل وما أوقع بمن عصاهم، فإن الله تعالى أقام بذلك الحجة. معجزات الرسل حجة وآية، لذلك تسمى آية، آية وعلامة على صدق رسالتهم، فهي حجة الله على عباده على كل مشرك إلى يوم القيامة، لأنهم جاءهم دين مقيد بالمعجزات، فكفر به كثير من أتباع الرسل، والذين يشركون بالله الآن إنما يتبعون أولئك المشركين. وأما ما ورد في معنى الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم أي بشركهم. قال الشارح: قلت وهذا لا يخالف ما تقدم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. دائما في النصوص، في نصوص الكتاب والسنة، السبب والقرائن والسياق يبين المعنى لكن لا يخصص. العبرة بعموم اللفظ. لأن الآية حجة على كل من دعا مع الله وليا من الأولين والآخرين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية: وهذه الأقوال كلها، أي بعد ذكر أقوال أهل العلم حول الآية، حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله، من كان معبوده عابدا لله، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. كون المعبود عابدا لا يجعله يستحق العبادة. المعبود من الملائكة ومن الجن ومن الإنس والصالحين والأنبياء إذا عبدوا حكمهم أو عبادتهم كعبادة الأشجار والأحجار والشياطين تماما. كونهم من الصالحين العابدين لله لا تبرر عبادتهم، إذ العبادة لا تكون إلا لله سبحانه. قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، الآية. الكلمة إذا جاء ذكرها في كل مكان في الآية في الأحاديث هي كلمة التوحيد، هي لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم. وقد عبر عنها الخليل عليه السلام بمعناها الذي أريد بها، المعنى الذي أريد بهذه الكلمة، ووضعت له لغة، وضعت لذلك، وأريد بها شرعا، فعبر عن المنفي بها بقوله إنني براء مما تعبدون. فتكون عندي بعض الزيادات غير موجودة عندكم انتبهوا. فعبر عن المنفي بها بقوله إنني براء مما تعبدون، هذا هو المنفي كائنا من كان. وعبر عما أثبتته الكلمة بقوله إلا الذي فطرني، فقصر العبادة على الله وحده ونفاها عن كل من عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. قال الشيخ: فما أحسن هذا التفسير لهذه الكلمة وما أعظمه. لأن هذا التفسير أو لأن الآية جاءت على نسج الكلمة، على ترتيبها، على وضعها بتقديم النفي على الإثبات. إنني براء مما تعبدون مقابل لا إله، إلا الذي فطرني مقابل إلا الله. لذلك تعتبر هذه الآية من أحسن ما فسرت به الكلمة، كلمة التوحيد. وهناك آية تشبهها، آية سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت مقابل لا إله، ويؤمن بالله مقابل إلا الله، على ترتيب الكلمة ونظمها. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، والله سميع عليم. هاتان الآيتان من أوضح ما فسرت به كلمة التوحيد. وإن كانت الآيات التي جاءت تفسيرا لكلمة التوحيد كثيرة في القرآن والأحاديث أيضا، لكن الآيتان أو لكن الآيتين الميزة فيهما على ترتيب الكلمة في النفي والإثبات وعلى نسقها. قال العماد بن كثير في قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقيده، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له. عبادة الله وحده لا شريك له معنى الكلمة، معنى تلك الكلمة رواية للكلمة بالمعنى، وخلع ما سواه من الأوثان، هي كلمة الإسلام وهي كلمة الإيمان وهي مفتاح الجنة. قيل لوهب بن منبه: ألم يقل بأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، نعم إنها مفتاح الجنة، لكن المفتاح يتاج إلى أسنان، إن ركبت الأسنان لمفتاحك من الآن فتحت بها الجنة وإلا فلا. ما مفتاحها؟ جميع أعمال الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وطلب العلم الضروري وغير ذلك والجهاد في سبيل الله، كل ذلك أسنان لذلكم المفتاح العظيم. ومن قال لا إله إلا الله كالذي يصنع له مفتاحا ليس له أسنان، لا تأثير له. إذن الكلمة لها معناها، إذا عرفت معناها استطعت أن تركب لها الأسنان، فإذا لم تفهم معناها وفسرت بلا مخترع إلا الله لا قادر إلا الله لن تستطيع أن تركب لها أسنان. إذن العلم قبل القول والعمل، نعلم معنى لا إله إلا الله ثم نركب الأسنان ثم نسير إلى الله إلى دار الكرامة بتوفيق الله تعالى. وهي لا إله إلا الله جعلها في ذريته، يبتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم من كبار المفسرين وتلامذة ابن عباس في قوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذرية إبراهيم من يقولها. الفرقة الناجية هي التي تبقى على هذه الكلمة عند فساد الزمان، عندما يكون أكثر الناس إمعة، إن صلح الناس صلحوا وإن فسدوا فسدوا، عند ذلك تبقى الفرقة الناجية التي لا تزال متمسكة بلا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية: الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية، قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. قال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فصار ذلك عبادة لهم، وصاروا به لهم أربابا من دون الله. وقد قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قوله والمسيح ابن مريم أي اتخذوه ربا بعبادتهم له من دون الله. وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك, إلى قوله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فمن تدبر هذه الآيات تبين له معنى لا إله إلا الله وتبين له التوحيد الذي جحده أكثر من يدعي العلم في هذه القرون وما قبلها من متأخر هذه الأمة, وقد عمت به البلوى بالجهل به بعد القرون الثلاثة لما وقع الغلو في قبور أهل البيت وغيرهم وبنيت عليها المساجد وبنيت لهم المشاهد فاتسع الأمر وعظمت الفتنة في الشرك المنافي للتوحيد لما حدث الغلو في الأموات وتعظيمهم بالعبادة. فبهذه الأمور التي وقع فيها الأكثر عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة, نشا على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وقد قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ, فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس, وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس. قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار جمع حبر وهم العلماء, والرهبان هم العباد. وهذه الآية فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم, قيل إنه بعد أن أسلم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول يتلو هذه الآية ففهم فقال يا رسول الله إنهم لم يعبدوه, إن القوم لم يعبدوا الأحبار والرهبان ظنا منه أن عبادة الأحبار والرهبان السجود لها والخضوع لها وتقديم شعائر دينية لها, هذا ظن كثير من المسلمين إلى يوم الناس هذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر تفسيرا عاما شاملا فقال بل إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم, فتلك عبادتهم إياهم. إذا كان هناك أناس يحللون ويحرمون على خلاف الشريعة, ليس في السجود والركوع والدعاء والاستغاثة فقط, يحللون أمورا ويحرمون أمورا ويشرعون تشريعا, فيطلق عليهم رجال التشريع. واليوم أوضح من تلك الأيام في وقتنا هذا بعد أن كثر الدكاترة من كلية الحقوق في العالم الإسلامي الذين يشرعون, فيطلق عليهم رجال التشريع. فيظن كثير من المسلمين للأسف أنهم إذا استطاعوا أن يستغنوا بشبابهم من استيراد القوانين الأجنبية من الشرق والغرب, واستطاع شبابهم أن يشرعوا لهم تشريعا يساير مصالحهم ومصالح الشعب, فيرضي ذلك التشريع الشعب, فيقدم كل نائب برلمان ما يحتاج إليه أهل قريته أو أهل حيه, فيقدمون التشريع للبرلمان فيعرض على الأعضاء برئاسة رئيس البرلمان فيصوتون عليه قد يصوتون على تحليل الخمر فيحلل تشريع جديد، قد يصوتون على جواز اقتراف فاحشة الزنا ما لم تغسل المرأة فيصوت البرلمان برئيس البرلمان فيكون ذلك حلالا. وقس على ذلك من الأمثلة الواقعة في عالم الإسلام اليوم، لا نتحدث عن أوروبا ولكن نتحدث عن أمتنا الإسلامية، الدول التي رفعت شعار الديمقراطية تشرع هذا التشريع، وفيهم رجال التشريع فما أكثرهم، ولهم مكانة، مكانة ليست للعلماء الدينيين، لأنهم رجال التشريع. تسمية بني آدم أنهم رجال التشريع جريمة في الإسلام، منافسة لرب العالمين. المشرع هو الله، أو من أذن الله له أن يحلل فيحرم، ذلك الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأمر العباد بطاعته، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لا يوجد تشريع غير هذا في الإسلام، ولا يوجد لو كنا مسلمين جميعا إسلاما صحيحا لا توجد السلطة التشريعية مطلقا، بل يجب أن تكون السلطة التشريعية لله وحده، وتكون جميع السلطات سلطة تنفيذية تنفذ شرع الله. الله يشرع فشرع فعلا، فأنزل الأحكام في هذا الكتاب الذي بين أيدينا على الحكومة الإسلامية تنفيذ هذه الشريعة. فتعتبر الحكومات الإسلامية إن كانت مستلزمة بالإسلام إنها سلطة تنفيذية فقط، ولها الشرف، كل الشرف أن تكون سلطة تنفيذية تنفذ أحكام الله وتشريعات الله والحدود بين عباد الله. هذا هو الإسلام، وما عدا ذلك كفر بواح. قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. أليس هذا هو الواقع؟ هذا هو واقع كثير وكثير من المسلمين الآن. استنصحوا الرجال فطلبوا منهم التشريع فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، إلا أنه يقرأ في مناسبات، ألفاظ جوفاء تقرأ في المناسبات ولا يلتفت إلى ما اشتملت عليه هذه الألفاظ من المعاني والأحكام والعقيدة. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. كما أن من يسجد له فيستغاث به فيطاف بضريحه يسمى إلها، كذلك الذين يشرعون فيحللون فيحرمون إنهم آلهة، آلهة وأرباب. إذ حصل لهم الخضوع والتذلل والتعظيم، هذه معاني العبادة، هؤلاء عظموا كما يعظم رب العالمين، وخضع لهم وتذلل لهم قومهم وحملوهم على الرؤوس، فصار ذلك عبادتهم، فصاروا به لهم أربابا من دون الله. وسيأتي لهذه الآية تفسير أوسع ونقل كلام أهل العلم في باب من أطاع العلماء والأمراء في هذا الكتاب نفسه. وقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ثم قال بالاستفهام الإنكاري: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لا، لا يأمركم بالكفر، ولكن يأمركم بالتوحيد والإيمان. وقوله: والمسيح ابن مريم اتخذوه ربا بعبادتهم له من دون الله تعالى وهو غير راض. وقد قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي، وفي قراءة وأمي، اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قلت للناس هذا الكلام؟ قال سبحانك، إلى قوله: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ما هو الذي أمره به؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم، اعترفت بأني مربوب، عبد لك مربوب، كما أنهم مربوبون، كيف آمرهم أن يعبدوني؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. موقف عظيم ما أعظمه. فمن تدبر هذه الآيات تبين له معنى لا إله إلا الله. المصنف والشارح من أول الكتاب إلى آخر الكتاب، في هذا الكتاب وغيره، كل هذا الكلام والتكرار لبيان معنى لا إله إلا الله، لإدراكهما إنهم يعيشون في وقت أعرض أكثر المسلمين عن معنى لا إله إلا الله وجهلوا. العلماء جهلوا فضلا عن العوام، هذا الذي جعل القوم يكررون بيان معنى لا إله إلا الله لعلهم يفهمون بعض الناس. قال شيخ رحمه الله تعالى: فمن تدبر هذه الآيات تبين له معنى لا إله إلا الله، وتبين له التوحيد الذي جحده أكثر من يدعي العلم في هذه القرون وما قبلها من متأخري هذه الأمة، الذين جحدوا التوحيد لجهلهم معنى لا إله إلا الله، وتفسيرهم لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية. وقد عمت البلوى بالجهل به بعد القرون الثلاثة المفضلة، في أواخر القرن الثالث بدأت هذه الفتنة، لما وقع الغلو في قبور أهل البيت وغيرهم، وبنيت عليها المساجد وبنيت لها المشاهد، فاتسع الأمر وعظمت الفتنة في الشرك المنافي للتوحيد الذي حدث الغلو في الأموات وتعظيمهم بالعبادة بسببه. آل البيت زعمت الروافض أن ولاءهم لا يتم إلا بعبادتهم والغلو فيهم، بل إلا بكراهة غيرهم وعداء الصحابة من غير آل البيت. هذا التحريف أثر في كثير من المسلمين وإن لم يكونوا من الروافض، واعتبروا أن من لا يغلو فيهم بدعائهم والاستغاثة بهم والتعلق بهم لم يقم بالولاء اللازم، وهذا تعريف لمعنى الولاء. أهل السنة والجماعة قديما وحديثا يدينون بالولاء لآل البيت وبمحبتهم لمكانتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما أنهم يدينون بمحبة جميع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. صدور أهل السنة والجماعة تسع لمحبة آل البيت وغيرهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو العدل وهو الإنصاف. فبهذه الأمور التي وقع فيها الأكثر عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا. هذا المعروف منكرا فأصبحت الاستغاثة بآل البيت وبالصالحين والطواف بأضرحتهم وتقديم النذور والقربات لهم عبادة، أصبح ذلك من محبة الصالحين والتوسل بهم ومن أكبر العبادات التي يقدمها كثير من المحبين لآل البيت. ومن أنكر ذلك فهو المنكر. هكذا انقلبت الحقائق. فأصبحت البدعة سنة والسنة بدعة. نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير، وصعب على المصلحين التغيير، صعب جدا التغيير، خصوصا في من كبروا وعاشوا على ذلك زمنا طويلا. والتغيير والعلاج ممكن جدا في النشء الجديد، الذين لم تتغير الفطر عندهم تغيرا كليا يمكن تداركهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، كما يعلم الجميع بدأ غريبا، بداعية واحد، بمصلح واحد، بنبي واحد، إلا أن الله أيض له من يؤازره حتى يبلغ رسالة الله. كان يغشى القبائل والأسواق فيقول: من يحميني حتى أبلغ رسالة الله، من يحميني حتى أبلغ رسالة الله. ثبت بالتجربة إن الحق لا يظهر إلا بين رجلين اثنين، لا يظهر ويثبت ويبقى بين الناس، هذه حكمة من الله، إلا بين رجلين اثنين. داعية صريح شجاع يصدع بالحق ويجهر به، مؤازر قوي يدافع عن هذه الدعوة فيتبناها ويدافع عنها. قد يكون المؤازر غير مؤمن بالدعوة، لكن الله يقيد من يؤازرها. عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم غريبا في هذه الدعوة طلب من الناس هذا الطلب، فقيد الله له أبا طالب. فأبو طالب يعرف صحة هذا الدين ولكن لم يؤمن به، إلا أن الله قيده له وحماه فآزره ودافع عنه والسمات دونه. وهابت الناس من القربان من هذه الدعوة وصاحبها خوفا من أبي طالب أو احتراما له. هذه حكمة من الله. لو تتبعت تاريخ المصلحين تجد كل دعوة ظهرت إنما ظهرت وبقيت بين رجلين اثنين، بين الداعية المصلح الشجاع الذي يجهر بالدعوة، وبين المؤازر القوي الشجاع. تابع بدءا من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومك هذا تجد هذا هو الواقع. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، كما بدأ فطوبى للغرباء. من هم الذين يصلحون حين فسد الناس؟ إذا فسد الناس لا يستطيعون أن يعملوا شيئا لكن يلتزمون فيبقون صالحين في أنفسهم، والناس من حولهم فسدوا فأشركوا وشرعوا وابتدعوا وهم التزموا غرباء في أرضهم وبين أقوامهم وبني جنسهم بقوا على الصلاح والاستقامة، أو الذين يصلحون ما أفسد الناس من أمر الدين، لديهم قوة ولديهم استطاعة في الإصلاح، كل بحسب استطاعته. من له سلطة عامة أصلح بسلطته العامة، ومن ليست له سلطة عامة أصلح في حدود سلطته واستطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا يسبق على هذا أن توجد حكومة إسلامية محدودة الأطراف من الشام إلى اليمن ومن البحر إلى البحر، سلحت وأصلحت ما استطاعت. يصدق عليهم هذا الحديث. بمثل هذا نرد على أولئك الذين يزعمون لا تكون الدولة إسلامية يباع لها فتطاع إلا إذا رفعت راية عامة على جميع الأقطار. إنما تكون دولة إسلامية تبايع إذا كانت تحت راية عامة، أما الدويلات فلا. ما أفسد هذا الكلام؟ هذا كلام يحمل المسلمين على اليأس من وجود دولة إسلامية. لو وفق هذا القائل لدعا الدويلات الأخرى التي لم تحكم الشريعة لتحكم الشريعة. لو قامت دولة إسلامية كهذه في الشام وأخرى في اليمن والثالثة في مصر وهكذا، فارتفعت هذه الرايات الصغيرة ربما تلتقي وتتحد فيما بعد. هذا ما يدعو إليه الفقيه العاقل، ليس ذلك الذي يتكئ على أريكته فيقول لا توجد دولة إسلامية حتى ترفع راية واحدة خلافة. لماذا؟ أين أنت من قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ومن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ هذا الحديث وما في معناه يؤيد هذا الرأي، وهو الصحيح إن شاء الله. الذين يصلحون ما أفسد الناس، الإصلاح يتفاوت كما قلت، إصلاح عام لمن له سلطة، وإصلاح محدود لمن ليست له سلطة، وهكذا كلهم غرباء ولهم طوبى. بشرى من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية الأنداد الأمثال والنظراء، كما قال العماد بن كثير وغيره من المفسرين. شيئا لغير الله رغبة إليه أو رهبة منه فقد اتخذه ندا لله، لأنه أشرك مع الله فيما لا يستحقه غيره. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه أي مع الله، ألا يتعدد محبوبه أي مع الله بعبادته له. وتوحيد الحب لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، فهذا الحب فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو في غاية صلاح العبد. وتوحيد الحب لا يبقى في قلبه ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، حتى لا يبذلها له. وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى لا يبذلها له، فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو في غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه. وليس لقلبه صلاح ولا نعيم